السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل الكرام، درسنا مكمل للدرس السابق فيما ذكره الإمام النووي رحمه الله، باب حق الجار والوصية به. وقبل الدرس نبدأ بسؤالين أو ثلاثة. السؤال الأول يقول أخونا جزاه الله خيرا: قرأت شرحا لرسالة ثلاثة الأصول، ولي سؤال عن موضع تكلم فيه الشيخ عن القدر، ثم ذكر في معناه أن من يفعل المنهيات ويترك الواجبات ثم يحتج بالقدر فإن حجته باطلة لعدة وجوه، وذكر منها قال: استدل الشيخ بقوله تعالى من سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وذكر الشيخ أن لو كانت حجة صحيحة لما ذاقوا بأس الله عز وجل. فما علاقة مشيئة الله بالقدر؟ هذا السؤال. فما علاقة المشيئة بالقدر؟ الاحتجاج بالمعاصي بالقدر على المعاصي لا يجوز، فهذا احتجاج للكفار، ولو كانت حجتهم صحيحة لقبلت، فحجتهم باطلة. فما علاقة المشيئة بالقدر؟ القدر أيها الأفاضل على أربع مراتب. القدر يشمل أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. العلم: الإيمان بعلم الله الأزلي، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء، إن ذلك في كتاب، علم الله ما كان وما سيكون ثم كتبه ثم شاءه ثم أوجده. فأنت أيها الإنسان علم الله عز وجل أنك ستكون وكتب ذلك، ثم شاء وخلقك. فالمشيئة مرتبة من مراتب القدر. لا يؤمن أحد بالمشيئة بالقدر حتى يؤمن بالمشيئة كما يؤمن بعلم الله وكتابته وخلقه وإيجاده. ما هو أوجز رد على من ينكر السنة؟ وما حكم من ينكر السنة؟ وما أفضل الكتب في الرد على شبهات منكر السنة؟ هذا ذكرناه من قبل، ولي فيه محاضرة في بيان منزلة السنة والرد على من ينكرها. وهذه النابتة نبتت منذ زمن، وفي عصرنا استفحلت لما قل العلم وظهر الجهل، وجعل الناس يحكمون بشبهاتهم، حتى يسأل السائل من نجاه يقول عليك بالقرآن. قد قال عمر رضي الله عنه: لا تجادلوا أهل الأهواء بالقرآن، إنما خذوهم بالسنن، فإن القرآن حمال وجوه، والسنة إنما هي شقيقة القرآن ومفسرة للقرآن، وهي وحي كما أن القرآن وحي، كما قال ربنا عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن وحي، وقد قال ربنا عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة هي السنة. قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام كما قال أهل التفسير ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وقد جعل الله عز وجل علامة الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام اتباعه في سنته، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولذلك من ينكر السنة ثم يأتي يصلي المغرب ثلاثا، من أين أخذت الثلاث؟ القرآن ليس فيه هكذا. وقد قال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن رد السنة لم يأخذ بما آتاه الرسول، فقد كذب القرآن. وقد أمر الله عز وجل عند التنازع برد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الرسول بالإجماع رد إلى سنته. وقد حذر الله عز وجل من مخالفة سنة رسوله، وأن ذلك سبب للزيغ والفتنة، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ونفى الإيمان عمن لم يحكم رسوله في جميع موارد النزاع في جميع أمور الدين، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فرد السنة رد للقرآن. ولذلك أجمع العلماء على أن من رد السنة كفر. أجمع العلماء على أن من رد السنة كفر. والتكذيب كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كما قال معاذ بن جبل: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. هذا حديث واحد. وقال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. أما من رد السنة، قال ابن حزم رحمه الله: ولو أن رجلا قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع المسلمين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهلاك الناس إنما يكون بالاختلاف على الأنبياء وعدم الأخذ بقولهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما هلك من كان قبلكم، أو إنما أهلك من كان قبلكم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج في آخر الزمان قوم يردون السنة ولا يأخذون إلا بما في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثل الكتاب السنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي رواية: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فالسنة وحي كالقرآن، والناس حالون على السنة لأنها مفسرة مبينة. وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن رد السنة لم يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة حفظت كما حفظ القرآن. وقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يشمل الكتاب والسنة، لأن السنة ذكر، ثم في حفظها حفظ لمعاني القرآن، وحفظ القرآن يقتضي حفظ المعاني وحفظ الألفاظ، فداخلة في حفظ الله عز وجل للذكر، فهي وحي محفوظ بحفظ الله عز وجل. من تركها وتنكب عنها فقد تنكب عن الصراط المستقيم وضل الضلال المبين. نسأل الله عز وجل عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: ذكرتم في الدرس الماضي حديثان لم أجدهما، هل ذكرتم مصادرهما مأجورين؟ لا قليل من أثر جار. راجع صحيح الجامع. هذا الجار يمحو الحسنات، راجع سلسلة صحيحة موجود. وقفنا على الحديث 11 بعد 300. نأخذ الأسئلة بعدين إن شاء الله البقية. الدرس مقدم. قال رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، أو فرسن بالكسر، فرسن شاه، هكذا ضبطه. متفق عليه. هذا الحديث فيه تعاهد الجيران ولو باليسير المحتقر، والخطاب وجه هنا للنساء لأنهن الغالب في هذا الباب. فالمرأة تكون ألصق لجارتها من الرجل لجاره، لأن المرأة في الغالب ملازمة لبيتها بخلاف الرجل، ولذلك خصصت النساء بهذا الحديث وهذا الخطاب، وإن كان الخطاب موجه للجميع، ولكن هذا خرج مخرج الغالب. يا نساء المسلمات، هذه اللفظة ضبطت بفتح النساء وكسر المسلمات، وضبطت بضم النساء وضم المسلمات، وضبطت برفع النساء وكسر المسلمات. كم؟ 3. قال النووي رحمه الله: قوله يا نساء المؤمنات، ذكر القاضي في إعرابه 3 أوجه. أصحها وأشهرها نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة، يا نساء المسلمات. قال: والوجه الثاني رفع النساء ورفع المسلمات. الضبط الأول حكاه عن المشارق كلهم، يعني عن أهل المشرق، والضبط الثاني رفع النساء ورفع المسلمات على النداء، أي يا أيتها النساء المسلمات. هذا ضبط أهل المغرب. والوجه الثالث رفع النساء وكسر التاء من المسلمات على أنه منصوب على الموضع، كما يقال يا زيد العاقل برفع زيد، يا زيد العاقل برفع زيد ونصب العاقل. قال يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها. ما معنى؟ أي لا تحتقر جارة شيئا تهديه لجارتها، ليس احتقار الجارة للجارة، إنما لا تحتقر شيئا من الهدية أن تهديه لجارتها، إما لاستقلاله بأنه قليل، أو لحقارته لأن العدم، لأنه خير من العدم، ولو فرسنا شاه، ولو فرسنا شاه. قال النووي رحمه الله هو بكسر الفاء والسين، هو بكسر الفاء والسين، وهو الظلف، وأصله في الإبل، وهو فيها مثل قدم في الإنسان. ما هو؟ نعم، الحافر. ابن حجر خالف في هذا التفسير، قال بكسر الفاء والمهملة، بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة، بكسر الفاء والمهملة. ما هي المهملة؟ السين، يعني الفاء مكسورة والسين مكسورة بينهما راء ساكنة، وآخره نون، وهو عظم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس. على كل، هو مما يحتقر ومما لا يهدى في الغالب. قال النووي رحمه الله وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية، يعني النهي لمن انصب، للتي تهدي لجارتها، لا تحتقري الهدية الحقيرة لجارتك. قال ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا، كفر سن الشاه وهو خير من العدم. قال قال القاضي عياض وهذا التأويل هو الظاهر، وهو تأويل مالك لإدخال هذا الحديث في باب الترغيب في الصدقة، يعني هذا الخطاب موجه لمن؟ للمهدية. قال ويحتمل أن يكون نهيا للمعطاة عن الاحتقار، يعني يحتمل أن يكون أيضا هذا النهي موجه للتي يهدى إليها، أي لا تحتقري هدية جارتك المحتقرة اليسيرة. فالخطاب موجه للثنتين، للمهدية بأن لا تحتقر شيئا قليلا فتمتنع من إهدائه لحقارته، وموجه للتي يهدى إليها بأن لا تحتقر هدية جارتها المحتقرة القليلة. وقال ابن حجر وأشير بذلك، أي الفرسن، إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله إلى حقيقة الفرسن، قال لأنه لا تجري العادة بإهدائه، أي لا تمنع جارة أو لا تمتنع جارة من الهدية لجارتها الموجودة عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا فهو خير من العدم. قال وذكر الفرسن على سبيل المبالغة، ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها، وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا. أيهما أرجح؟ يعني النهي موجه التي تهدي أو المهدى إليها؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال ابن حجر وحمله على الأعم من ذلك أولى، يعني إذا احتمل النهي الأعم فيحمل على الأعم. قال: وفي الحديث الحض على التهادي ولو باليسير، لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت، وإذا تواصل اليسير كان كثيرا. وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف، هذه نقطة مهمة. فيه استحباب المودة، يعني استحباب التواد بالإهداء ولو كان باليسير. وفيه إسقاط التكلف، بأن الإنسان لا يقول لا أعطي إلا الشيء الكبير أو ذا شأن، هذا فيه تكلف، لأنك ستجرهم أيضا إلى التكلف بأن لا يعطوا إلا إذا كان عندهم شيء يرى في العين وله قيمة، فتنقطع الصلة. مع أن الهدية المحتقرة إذا توالت تجتمع وتكون كثيرة. هذا الحديث جاء في رواية الطبراني بلفظ: يا نساء المؤمنين تهادوا ولو فرسنا شاه، فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن. وفي الأدب المفرد: يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاة مخرق أو محرق، ولو كراع شاة محرق. فالجار لا يمنع جاره من فضله وعطيته، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا ربي سل هذا، لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. وجاء في حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام: أول خصمين يوم القيامة جاران. حديث الأول في صحيح الترغيب والترهيب: كم من جار في أوله، قال ابن عمر: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمي من أخيه المسلم. ثم ذكر كم من جار، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا ربي سل هذا، لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول خصمين يوم القيامة جاران، فيه دلالة على عظم الحقوق بين الجار لجاره. ولذلك لما كثرت الحقوق يكثر فيها التفريط فيتخاصمون لأجل ذلك، فيكونان أول خصمين لقربهما وكثرة الحقوق بينهما، والله أعلم. قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. قال: روي خشبه بالإضافة والجمع، وروي خشبة بالتنوين على الإفراد. وقوله: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة. هذا الحديث فيه تأكيد حق الجار، وأنه يخص بأمور دون الناس كلهم، فمن عظم الحق أن يكون له حق في مال جاره، وهو الجدار، بأن يضع عليه خشبه ويستند عليه ولو لم يوافق الجار. ففيه التعاون والتسامح بين الجيران. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنع. هذه بالجزم على أن لا ناهية، يعني ينهى النبي عليه الصلاة والسلام على أن يمنع جار جاره. قال ابن حجر: استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه، تعرفون جذع خشب، جاز له سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أجبر. وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث، وابن حبيب من المالكية، والشافعي في القديم، وعنه في الجديد قولان، يعني المسألة فيها خلاف. وقال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب، يعني هل يستحب للجار أن يمكن جاره من وضع خشبه إذا احتاج لذلك، أم أنه واجب عليه أن يمكنه ويجبر على ذلك ولا يحتاج الجار أن يستأذن جاره؟ قال النووي رحمه الله: فيه قولان للشافعي وأصحاب مالك. قال: وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك، أصحهما في المذهبين الندب، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون، يعني في الصحيح من مذهب الشافعي وفي الصحيح من مذهب مالك، وقول أبو حنيفة رحم الله الجميع أن هنا الأمر للندب والنهي ليس للتحريم. قال: والثاني الإيجاب، وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث، وهو ظاهر الحديث، يعني ظاهر الحديث يدل على الوجوب. من قال بالندب استدل بالعمومات الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه، فهذا الجدار ماله وحقه، فعندنا عمومات. قال ابن حجر: وفيه نظر، يعني استدلال بالعمومات هنا فيه نظر لا يسلم. لماذا؟ ها؟ لأنها عمومات، وهذا خاص بهذه المسألة فتخص به من هذه العمومات والله أعلم، يعني لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه إلا الجار مع جاره في وضع الخشب على جداره، أيهم أولى بالعمل، التخصيص أم الحكم بالعموم وإسقاط دلالة الحديث في الظاهر على الوجوب؟ قال ابن حجر، وهذا يبين ذلك أكثر: ومحل الوجوب عند من قال به، العلماء لم يطلقوا الأمر بالوجوب على إطلاقه، إنما قالوه بضوابط. ما محله؟ متى يجب عندهم؟ قالوا: أن يحتاج إليه الجار أولا، أن يحتاج أن يضع خشبه أو خشبته على جدار جاره فهو محتاج، ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك، هذا الشرط الثاني، أن يكون الجار محتاج ثم لا يضع عليه ما يتضرر به جدار المالك. الآن لا يوجد عند الناس خشب، قد يضع حديد، قد يسقط الجدار بسببه، إذا كان يتأثر الجدار هنا لا يجوز، ولا يقدم على حاجة المالك، هذا الثالث، يعني أن يحتاج إليه الجار ثم لا يضع عليه ما يتضرر به المالك ثم لا يقدم على حاجة المالك، يعني مكان خشبة واحدة والمالك يحتاجها، هنا يقدم المالك، فإذا كان يحتاج الجار ولا يتضرر المالك وليس للمالك حاجة فهنا قالوا يجب. طيب، قد يحتاج عند هذه الصور كلها، قد يحتاج الجار لا أن يضع بل إلى أن يخرق، يعني جار جدار الجار مرتفع ويحتاج خشبة تصل إلى وسط الجدار، يحتاج أن يخرق ثم يضع خشبه في وسط الجدار، هل يختلف الحال أم لا؟ واضح؟ قال ابن حجر رحمه الله: ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لا، لأن رأس الجذع سيسد المنفتح ويقوى الجدار، يعني سواء فوق الجدار أو في وسطه الحكم واحد. فالقول بالوجوب متوجه، لا سيما أنه مع الحاجة، والجدار لا يتضرر ولا يفوت بذلك مصلحة المالك، وفي عدمه إفساد للمجاورة وترك للإرفاق بالجار مع الحث الكثير على حسن الجوار والتوات وغير ذلك مما تقدم من أحاديث وإما سيأتي. فالقول بالوجوب هو الأقرب عند توفر هذه الشروط وانتفاء هذه الموانع، لأن جدار الجار لا يتضرر، فلماذا يمنع جاره إذا أراد أن يضع خشبة وهو لا يحتاج؟ قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. عن ماذا معرضين؟ قال هنا في الرياض، قال: أي عن هذه، يعني عن هذه السنة. والكلام يحتمل أكثر، وذلك قال في شرح مسلم، شرح مسلم لمن؟ للنووي نفسه. قال في شرح مسلم: أي عن هذه السنة والخصلة والموعظة أو الكلمات. ما لكم عنها معرضين، أي عن هذه الخطبة التي أخطبكم، وهذا الأمر الذي أمركم به، وهذه السنة التي أحثكم عليها. قال: وجاء في رواية أبي داود: فنكسوا رؤوسهم فقال: ما لي أراكم عرضتم، أي استجيبوا لهذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه الموعظة، فلا تمنعوا جيرانكم من وضع خشبهم على جدركم. قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم. هل أبو هريرة أمير حتى يأمر هذا الأمر؟ ها؟ يرمي بماذا؟ في رواية البخاري: لأرمينها، وفي رواية أبي داود: لألقينها. قال ابن حجر: أي لأشيعن هذه المقالة فيكم. قال: ولأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. وقال الخطابي: معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها، أي الخشبة، على رقابكم كارهين، يعني إذا لم تطيعوا أن تجعلوا مكان الخشبة جذركم سأجعل الأكتاف لها مكانا. قال: أراد بذلك المبالغة. وهذا القول مما يذكر أن أبا هريرة قاله وقد كان أميرا على المدينة، حيث كان يلي إمرة المدينة بدل مروان في أحيان عدة، فقال هذا القول وهو أمير، فيحق للأمير أن يلزم الناس باتباع السنة إذا اقتضت المصلحة ذلك. قال النووي رحمه الله: روي خشبه بالإضافة والجمع، ها؟ وروي خشبة بالتنوين على الإفراد. يقول: روي خشبه، أي لا يمنع جار جاره من ماذا؟ نعم، من وضع خشبه. قال: روي بالإضافة، يعني أن يغرز خشبته، والجمع أي خشبه، وبالتنوين على الإفراد أي خشبة. قال ابن حجر قال ابن عبد البر روي اللفظان في الموطأ أي الإفراد والجمع، يغرز خشبه يغرز خشبة، أيما أهون؟ خشبة. قال ابن عبد البر روي اللفظان في الموطأ والمعنى واحد، لأن المراد بالواحد الجنس. قال ابن حجر انتهى، يعني يغرز خشبه أو خشبة، خشبة تشمل الخشب كله لأن المراد بها الجنس. قال وهذا الذي يتعين للجمع بين الروايتين، لأن يعني كلاهما صحيحة في الصحيح، فالمراد بالواحدة الجنس، هذا يتعين. يقول وإلا فالمعنى قد يختلف باعتبار أن أمر الخشبة الواحدة أخف في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير. وعلى كل فالحديث فيه تأكيد حق الجار وأن له من الحق ما ليس لغيره، فلا يجوز لأحد أن يأتي بخشبه فيضعه على جدار أحد إلا بإذنه، إلا الجار مع جاره، فهذا يدل على عظم حقوق الجوار وأن للجار من الحق ما ليس للبعيد، والله أعلم. قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعضه. هذا الحديث مشتمل على ثلاث فقرات: إكرام الجار والإحسان إليه وعدم أذيته، وإكرام الضيف، وهذا سيأتي بالتفصيل في باب خاص. ثم الصمت عن غير الخير، وهذا سيأتي في باب خاص وله تفصيل طويل، نؤخره إلى موضعه. أما الشاهد من هذا الباب، من هذا الحديث لهذا الباب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ففيه أن إكرام الجار وعدم أذية الجار علامة على الإيمان بالله واليوم الآخر. ففي الحديث الأول النهي عن أذية الجار، وفي الحديث الثاني الأمر بالإحسان إلى الجار، فمن حق الجار أن يحسن إليه ولا يؤذى. هذا الخطاب ابتدأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل. قال ابن حجر المراد بقول يؤمن بالله، بقول يؤمن الإيمان الكامل، المراد بقوله يؤمن الإيمان الكامل، وخصه بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد، أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورات. من كان يؤمن بالله أي بأن الله هو الذي خلقه، واليوم الآخر أي أن الله عز وجل سيجازيه في اليوم الآخر على عمله، فليفعل هذه الخصال المذكورة، أولها فلا يؤذي جاره. هذا الحديث لفظ الصحيحين، رواية مسلم فليحسن إلى جاره، حديث أبي شريح، رواية البخاري في حديث أبي شريح فليكرم جاره. فلا يؤذي جاره، فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره. إكرام الجار والإحسان إليه وعدم أذيته، قال ابن حجر: قد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث، ذكر أنه أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ من حديث معاذ بن جبل، قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك فأقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، أي عدت عليه بما عندك من خير، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابه مصيبة عزيته، وإن مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهة فاهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. قال: وأسانيدهم واهية، أي أنه لم يصح حديث في بيان ما حق الجار على الجار. قال: ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وكل ما تقدم أيها الأفاضل في الإكرام والإحسان يجعله العلماء من ذلك، يعني كل ما تقدم يدخل في الإكرام والإحسان عند العلماء، وهي أيضا معروفة في عرف الناس، والعمل عليها جار. فمن الحقوق التي يذكرها العلماء أن يبدأه بالسلام، وأن يعوده في المرض، وأن يعزيه في المصيبة، وأن يهنيه في الفرح، وأن يصفع عن زلاته ولا يطلع إلى داره، ولا يطرح التراب في فنائه، أي فناء بيته، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى بيته، ويستر من كشف من عوراته، ولا يستمع عليه أقواله وكلامه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب عنهم، ويرشده إلى ما ينفعه من أمر الدين والدنيا. فليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى والرفق والصبر، كل ذلك يدخل في حق الجوار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، رواه مسلم. لا يؤمن عبد، والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم: الرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهم موت أو ضعن، رواه أحمد وصحيح الترغيب. ثلاثة يحبهم الله: الرجل يكون له الجار يؤذيه جاره، ما الواجب عليه؟ يصبر على أذاه، هذا يحبه الله، حتى يفرق بينهم موت أو ضعن، أي يصبر في طول الحياة أو أنه ينتقل عنه. وهذا فيه أنه لو عامل الجار جاره بالسوء فعليه أن يعامله بالحسنى ويصبر على أذى، فإن لم يستطع فعليه بالفراق. فمن الإيمان الإحسان إلى الجار، قال عليه الصلاة والسلام: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، فتنظر إلى ما عند الله. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قالت عائشة رضي الله يا رسول الله لي إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. وفي رواية بدون حرف الجر أقربهما منك بابا، رواه البخاري. هذا الحديث فيه أولى الناس بالحق وأولى الناس بالهداية من بالهدية من الجيران. قال البخاري رحمه الله مووبا على هذا الحديث باب حق الجوار في قرب الأبواب، يعني كلما اقتربت الأبواب عظم حق الجوار. قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما. قال ابن حجر قوله أقربهما أي أشدهما قربا، إلى أقربهما منك بابا. ما الحكمة من ذلك؟ قال ابن حجر قيل الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد، يعني يشاهد ما يدخل بيتك. قال وأن الأقرب أسرع إجارة لما يقع لجاره من المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة، يعني من جهتين. الجهة الأولى الحكمة في ذلك، لماذا الأقرب أولى؟ لأنه يرى ما يدخل بيتك فيتشوف إليه فيكون أولى بالإهداء منه. الثاني أن الأقرب إليك بابا هو الأسرع إجارة لك عند المهمات، فهو أول من ينصرك إذا احتجت إلى النصرة، وأول من يفزعك، وأول من ينبهك، لأنه أقرب دارا فاستحق البداء به في الإهداء. فحق الجيران بالإكرام والهدية أقربهم إليك بابا. كم بقي؟ 15 دقيقة. الحديث الأخير في هذا الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. هذا الحديث نرجع الكلام بالتفصيل عنه في الدرس القادم. وهنا لفت خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، هذا ميزان للصحبة الصالحة التي يحبها الله عز وجل، وفيه بيان ميزان الخيرية عند الله في الجيران. فأي الجيران خير عند الله؟ من يكون خيرا لجاره من جاره، فأيهما سبق بالخير جاره فهو عند الله خير، فميزان الآخرة سيكون على هذا. كما أن خير الأصحاب لصاحبه هو الذي يكون الخير لصاحبه، فجار يحسن ويصل ويبر ويتعاهد خير من جار آخر لا يأتي بهذه الأمور، وهذا خير عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فعلامة الخيرية في الجيران هذه الأمور. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سعادة المرء الجار الصالح. وجاء في الحديث 40 من السعادة، ما هي؟ البيت الواسع، والمركب الهنيء، والزوجة الصالحة، والجار الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحبه الله ورسوله فليحسن جوار من جاوره. من سره أن يحبه الله ورسوله، فالخيرية عند الله بحسن الجوار، وإذا كان الإنسان خير لا شك أن الله عز وجل يحبه. من سره أن يحبه الله ورسوله فليحسن جوار من جاوره. نأخذ بعض الأسئلة، سيأتينا بعض الأمور في الجار. الجار إذا كان كافرا أو صاحب فسق وفجور أو صاحب دياثة أو بدعة، كيف يسلم عليه وكيف يعامل؟ هذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. يقول: يا شيخ، هل يعتبر الجار بجانب بيتنا أم أمام بيتنا؟ احسب الأبواب كم هي الأقرب. لا شك أن المقابل إذا استويا فالمقابل له حق. يقول: التواصل مع الجيران في هذه الأيام مع كثرة ما نجده كذا إلا من رحم الله، من لا يصلي، من كذا. السؤال يحتاج إلى تدقيق في القراءة. لا شك أن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة ذكر الفحش والتفحش وسوء المجاورة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنة وهرجا. فقال: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: القتل. ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. فالتناكر وسوء المجاورة والقطيعة لا شك أنها ستزداد يوما بعد يوم، والخير يقل في الناس كلما اقتربوا من الساعة. وذلك يقولون، فهمت كلامي؟ يقولون: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه. هذا متعلق بها البادية، أما الحضر مستغني. هذا موجود، ذكره العلماء رحمهم الله. لا شك أن ما كلما كانت حاجة الجار لجاره وأنسه به أكثر فتقع الألفة، تقع المودة. الناس لما كانوا محتاجين لبعض يعرفون أسرار البعض ومخابر البعض ومداخل البعض، ولا يستغني بعضهم عن بعض أبدا، ثم يتسامرون ويجلسون ويعرف بعضهم بعضا. إذا لما اشتغل الناس بالدنيا وكل مستغني بنفسه لا ينظر إلى جاره ولا إلى غيره، حتى يأتي الجار يريد أن يزور جاره يقول: قل له أبونا مش موجود في البيت. وقد لا يقابل جاره إلا في المناسبات، عنده زواج يدعوه، عنده عزاء يذهب يعزيه، غير ذلك لا يدري عن جاره شيئا، وهذا واقع. نسأل الله السلامة والعافية. يقول: من دخل في صلاة الجمعة والإمام يخطب، كم بقي؟ 7 دقائق. خلاص نرجع الأسئلة هذه للدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أمين.